إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، ففي التقوى زيادة النعم ودفع النقم. أيها المسلمون، لقد قدر الله مقادير الخلائق وآجالهم، ونسخ آثارهم وأعمالهم، وقسم بينهم معايشهم وأموالهم، وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا. والإيمان بقضاء الله وقدره ركن من أركان الإيمان، وما في الأرض من حركة أو سكون إلا بمشيئة الله وإرادته، وما في الكون كائن بتقدير الله وإيجاده، والدنيا طافحة بالأنكاد والأقدار، مطبوعة على المشاق والأهوال، والعوارض والمحن فيها هي كالحر والبرد لا بد للعبد منها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والقواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ والنفس لا تزكو إلا بالتمحيص، والبلايا تظهر الرجال. يقول ابن الجوزي: من أراد أن تدوم له السلامة والعافية من غير بلاء فما عرف التكليف ولا أدرك التسليم. ولا بد من حصول الألم لكل نفس، سواء آمنت أم كفرت. والحياة مبنية على المشاق وركوب الأخطار، ولا يطمع أحد أن يخلص من المحنة والألم. والمرء يتقلب في زمانه في تحول من النعم واستقبال للمحن. آدم عليه السلام سجدت له الملائكة، ثم بعد برهة يخرج من الجنة، وما الابتلاء إلا عكس المقاصد وخلاف الأماني. والكل حتم يتجرع مرارته، ولكن ما بين مقل ومستكبر. يبتلى المؤمن ليهذب لا ليعذب. فتن في السراء ومحن في الضراء، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. والمكروه قد يأتي بالمحبوب، والمرغوب قد يأتي بالمكروه، فلا تأمن أن توافيك المضرة من جانب المسرة، ولا تيأس أن تأتيك المسرة من جانب المضرة. قال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فوطن نفسك على المصائب قبل وقوعها ليهن عليك وقعها، ولا تجزع بالمصاب، فللبلايا أمد محدود عند الله. ولا تسخط بالمقال، فرب كلمة جرى بها اللسان هلك بها الإنسان. والمؤمن الحازم يثبت للعظائم، ولا يتغير فؤاده، ولا ينطق بالشكوى لسانه. وخفف المصاب على نفسك بوعد الأجر وتسهيل الأمر، لتذهب المحن بلا شكوى. وما زال العقلاء يظهرون التجلد عند المصاب لئلا يتحملوا مع النوائب شماتة الأعداء. والمصيبة إن بدت لعدو سر واستبشر بها، وكتمان المصائب والأوجاع من شيم النبلاء. فصابر هجير البلاء فما أسرع زواله، وغاية الأمر صبر أيام قلائل. وما هلك الهالكون إلا من نفاد الجلد، والصابرون مجزيون بخير الثواب. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وأجورهم مضاعفة. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، بل وبغير حساب، والله معهم. والنصر والفرج معلق بصبرهم،